الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فبأسانيدكم رحمكم الله تعالى إلى القاضي القضاعي رحمنا الله وإياه قال: من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المعدن قال أخبرنا ابن الأعرابي قال أخبرنا ابن سوق قال أخبرنا ابن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنيه النضر بن إسماعيل عن محمد بن سوق عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال ذلك في خطبته بالجابية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. أخبرنا تراب بن عمر قال أخبرنا أبو أحمد بن المفسر قال أخبرنا أحمد بن علي القاضي المروزي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: خطب عمر بن الخطاب الناس بالجابية وذكر الخطبة الطويلة وفيها: فمن أحب منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. مختصر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ذكر هذا الحديث من طريقين: الطريق الأولى فيها النضر بن إسماعيل، وهو ليس بالقوي كما قال الذهبي وابن حجر، وأما باقي رجال الإسناد فإنهم كلهم ثقات. وأما الطريق الثانية فإسنادها جيد، عثمان بن أبي شيبة هو الحافظ العبسي أخو أبو بكر، وأبو خيثمة هو زهير بن حرب النسائي البغدادي وهو أيضا ثقة حافظ، وجرير هو بن عبد الحميد الضبي، وأما عبد الملك بن عمير فهو اللخمي وهو ثقة، وأما جابر بن سمرة فهو الصحابي، فهذا إسناد جيد صحيح. نعم. قال: من أقال نادبا بيعته أقاله الله عترة. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسين اليمني التنوخي قال حدثنا أبو الطيب عمرو بن إدريس الغيفي قال حدثنا محمد بن حرب المدني حا وأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا ابن الأعرابي قال حدثنا محمد هو ابن صالح قال حدثنا إسحاق بن محمد هو الفروي قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال نادما بيعته أقاله الله عثرته. أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد الأنماطي قال أخبرنا أبو عبد الله محمود بن علي الخزويني بدمياط قال أخبرنا أبو عبيد الله المفضل بن محمد بن حرب بن زياد بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن محمد بن عبد الله الفروي قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أقال نادما أقاله الله عثرته، أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة. نعم، هذا الحديث في الأسانيد التي ساقها المصنف، وهي ثلاثة أسانيد في جميعها الفروي، وهو إسحاق بن محمد عليكم السلام، وهو إسحاق بن محمد الفروي، وهو لا يحتج به، وفيما يظهر تفرد بذلك عن الإمام مالك، فهذا الإسناد عن مالك منكر، ولكن هذا الحديث قد جاء من طرق أخرى، فرواه أبو داود عن يحيى بن معين عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا إسناد ظاهره الصحة، ورواه طبعا ولذا صححه الحاكم، ورواه بن ماجه والبزار من طريق مالك بن سعير عن الأعمش به، ورواه الحاكم من طريق معمر عن محمد بن واسع عن أبي صالح به، ورواه أبو نعيم والبيهقي من طريق سهيل بن أبي صالح به. فالحديث صحيح بهذه الطرق، خاصة الطريق الأولى. من أقال نادما ندم على بيعته. قال: من كف لسانه عن أعراض الناس أقاله الله عثرته يوم القيامة. أخبرنا محمد بن أبي سعيد بن سختوي بمكة قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن معاذ قال أخبرنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف لسانه عن أعراض الناس أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة. نعم، طبعا هذا الإسناد باطل. الوصافي شديد الضعف وهو متروك، وأبو جعفر هو محمد بن علي الباقر وهو تابعي من أوساط التابعين، فهذا الإسناد مع ضعفه هو مرسل. نعم، أحسن الله إليكم. قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. أخبرنا أبو القاسم خلف بن إبراهيم المقري قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا أبو يزيد القراطيسي قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب عن حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. نعم، هذا طبعا الإسناد رجاله لا بأس بهم، حيي بن عبد الله لا بأس به، وأبو عبد الرحمن الحبلي ثقة مشهور، وابن وهب أيضا، وعبد الله بن عبد الحكم فقيه من فقهاء مصر في زمانه. ولكن ينظر في سماع أبي عبد الرحمن الحبلي من أبي أيوب الأنصاري. طبعا الترمذي لم يصحح هذا الإسناد، فينظر في سماعه من أبي أيوب الأنصاري. وإذا أمكن الآن النظر في ذلك فهذا حسن، إلا كان عند أبي يحيى شيء تكلمت عليه في الترمذي، تكلم أنا عليه فيما سبق في الترمذي، تكلمت على هذا الحديث. طبعا هذا قلت أنا عنه في الترمذي أن إسناده صالح، قلت إسناده صالح، حيي مختلف فيه، وأخرجه أحمد من طريق عبد الله بن لهيعة عن حيي، وجاء أيضا من طريق أخرى عند الدارمي. قال: أخبرنا القاسم بن كثير قال عن الليث قراءة قال عن عبد الرحمن بن جنادة قال عن أبي عبد الرحمن الحبلي به، وهذا إسناد آخر. قلت: والقاسم لا بأس به، ويظهر أنه فقيه فقد تولى القضاء. وأخرجه البيهقي في السنن من طريق بقية عن خالد بن حميد عن العلاء بن كثير عن أبي أيوب، وهذا إسناد ثالث، ولكن العلاء لم يدرك أبا أيوب. وأما ما يتعلق بسماع أبي عبد الرحمن الحبلي فقد علقت، قلت في صحيح مسلم قال: سمعت أبا أيوب في حديث غير الحديث الذي معنا. ثم قلت: فهذا الخبر بهذه الطرق محفوظ. إذن هذا الخبر بهذه الطرق خبر ثابت محفوظ. ولعل محمد العبد الله يكتب هذا حتى لا نحتاج مرة ثانية. نعم، وجدت أيضا إضافات في سنة النسائي تصريح بالسماء، وفي مسند أحمد قال: كنا في البحر وعلينا عبد الله بن قيس ومعنا أيوب الأنصار. جميل جميل، لعلك بس تصبر قليلا. الصفيح الذي في النسائي ليس في حديثنا. إيه؟ وإنما في حديث غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس. قال أبي عبد الرحمن الحولي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري. والحديث الآخر تقول الآخر في مسند أحمد من طريق حيي عن أبي عبد الرحمن الحولي قال كنا في البحر وعلينا عبد الله بن قيس الفزاري ومعنا أبو أيوب الأنصاري. في تصريح في مصنف أبي شيبة جميل في نفس الحديث اللي في النساء. نعم أحسنت. قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر الشاهد قال حدثنا أبو الطيب الحسن بن محمد العطار قال حدثنا أحمد بن يحيى بن حيان الرقي قال حدثني حمزة بن محمد قال سمعت حفصا النجار إمام مسجد واسط يقول حدثنا عنبسة الحداد قال حدثنا مكحول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. طبعا هذا الإسناد غير صحيح، مكحول لم يسمع من أبي هريرة، ولكن هذا الحديث ثابت صحيح جاء من غير هذه الطريق. نعم. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أخبرنا إسماعيل بن رجاء قال حدثنا محمد بن محمد الخيسراني قال حدثنا الخرائطي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قبل أن نأتي إلى هذا بس لعل نخرج الإسناد الآخر لهذا الحديث. إيه نعم. من شاب شيبة في الإسلام له طريق أخرى. عند النسائي من طريق صفوان قال حدثني سليم بن عمرو عن شرحبيل بن السمط قال حدثنا أو أنه قال لعمرو بن عبس يا عمرو حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث من اللي معناه؟ من شاب شيبة غير هذا. في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، أظن جاء من حديث عمرو بن شعيب. شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. عمرو بن مرة عن سالم بن الجعد عن شرحبيل بن السمط قال لكعب بن مرة يا كعب حدثنا رسول الله. إيش كمل فقال واحذر قال سمعته يقول من شاب شيبة في الإسلام في سبيل الله في الإسلام في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. إيش إسناده مرة أخرى؟ قال النسائي أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش نعم عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط قال لكعب بن مرة يا كعب حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال سمعته يقول كذا. عن شرحبيل بن السمط سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل نعم قال لكعب بن مرة وجاء من حديث عمرو بن عبس أيضا. أيضا برواية شرحبيل عفوا شرحبيل بن السمط كعب بن مرة وبإسناد آخر عن عمرو كعب بن عبس عن كعب بن مرة عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد الآخر أخبرنا محمد بن عبد الأعلى في أكثر من إسناد المهم أنه إيه أعطنا ما يخالف إيه محمد بن عبد الأعلى إيه قال حدثنا المعتمر قال سمعت خالدا يعني ابن زيد أبا عبد الرحمن الشامي يحدث عن شرحبيل بن السمط عن عمرو بن عبسة قال قلت يا عمرو بن عبسة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه نسيان ولا تنقص. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مر ما بسهم في سبيل الله فبلغ العدو أخطأ أو أصاب كان له كعدل رقبة ومن أعتق رقبة مسلمة كان فداء كل عضو منه عضوا منه من نار جهنم ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. الآن الإسناد الأول شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة نعم هذا عند الترمذي والنسائي ليس عن عمرو بن عبسة لا شرحبيل رواه عنه فيما ذكره النسائي. وفي إسناد آخر لعمرو بن عبس خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبس الترمذي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد. إيه هذا نعم تويق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذا إسناد حسن. نعم. لا تنتفي الشيب فإنه نور المسلم، من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة كفر عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. لا تنتف الشيبة فإنه نور المسلم. من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وكفر عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. عليكم السلام. حديث عمرو بن شعيب نعم لا بأس بإسناده. نعم فهذا الخبر ثابت. نعم من أنظر معسرا نعم من أنظر معسرا أو وضع الله أو وضع له أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي وقال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد قال حدثنا أبو المدير إسماعيل بن عمر قال حدثنا داود بن قيس الفراء عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أخبرنا محمد بن الحسين النيسابوري قال حدثنا القاضي أبو طاهر قال حدثنا إبراهيم بن شريك بن الفضل قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن الربعي بن حراش عن أبي اليسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال فبصق أبو اليسار في صحيفته وقال لغريمه اذهب فهو لك وذكر أنه كان معسرا. وبه حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن الربعي عن أبي اليسار عن أبي اليسار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. وأخبرنا محمد بن الحسين النيسابوري قال حدثنا القاضي أبو طاهر محمد بن أحمد قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا حنظلة بن عمرو الزرقي عن أبي حزرة قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت بن الصامت وكان للوليد صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت مع أبي وأنا غلام شاب وإذ ألقى الرجل يقول أي عمي عرفت أنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فصحبنا شيخ أو كما قال ومعه عبد له يحمل صحفا فقال له أبي كيف أصبحت يا عم قال بخير قال أبي أرى في وجهك سفعة من غضب قال أجل كان لي على فلان بن فلان دين فجئت أبتغيه فسلمت على الباب فخرج وليد من البيت فسألته فقال هو في البيت فناديت اخرج إلي يا فلان فخرج إلي فقلت ما حملك على أن سلمت عليك فلم تخرج ولم تجبني قال والذي لا إله إلا هو ما عندي ولقد خشيت أن أكذبك وأعدك فأخلفك قلت الله الذي لا إله إلا هو قال نعم الله الذي لا إله إلا هو قال فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمعته بأذني ووعاه القلب وهو يقول من أنظر معسرا وضع عنه أظله الله يوم لا ظل إلا ظله قال فمحوت عنه الكتاب. قال عبادة بن الوليد فإذا عليه بردة ونمرة وعلى غلامه مثل ذلك قال فقلت أي عم ما يمنعك أن تعطي غلامك هذه النمرة وتأخذ البردة فيكون عليك بردان وعليه نمرة قال فأقبل علي أبي فقال ابنك فأقبل على أبي فقال ابنك قال نعم فمسح على رأسي وقال بارك الله فيك أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكتسون يا ابن أخي ذهاب متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ مني متاع الآخرة. قلت لأبي أبتاه من هذا قال هذا أبو اليسار بن عمرو. نعم أحسن. أما حديث أبي هريرة المتقدم وهو من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة هذا قد خرجه مسلم في صحيحه. وأما من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نعم هذا الحديث إسناده جيد وأعني حديث أبي هريرة الثاني. نعم وأما حديث أبي اليسر فقد أخرجه مسلم. حديث أبي اليسر بن عمرو قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه إذن كل هذه الأحاديث حديث نعم. أحاديث نعم. حديث أبي هريرة كما تقدم سناده جيد، وحديث أبي اليسر قد أخرجه مسلم. نعم. قال: من كان ذا لسانين في الدنيا جعل له يوم قيامة لسانان من نار. حدثنا أبو القاسم صلة بن المؤمل البغدادي قال: أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي البزار ببغداد حاء، أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فراس في المسجد الحرام قال: أخبرنا أحمد بن محمد المعروف ببكير الحداد قال: حدثنا أبو مسلم الكشي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان ذا لسانين في الدنيا جعل له يوم القيامة لسانان من نار. وفي حديث ابن فراس: جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار. هذا الإسناد طبعا لا يصح. إسماعيل بن مسلم المكي واهي الحديث، ولكن هذا المتن ثابت من طريق أخرى. هذا المتن صحيح من طريق أخرى. شفنا الطريق الأخرى الآن، شف من حديث أبي هريرة أو حديث عمار بن ياسر. أي نعم، هو له جاء بهذا وذاك، الوجهين في الصحيح. الطريق الأخرى ليس من حديث أنس. أي ليس من حديث أنس. نعم. رواه الخرائط في مساوي الأخلاق قال: حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا عبد الحكيم بن منصور قال: حدثنا محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت جندبا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان له وجهان في الدنيا جعل الله له لسانين من نار يوم القيامة. وفي طريق أيوب بن خوط عن قتادة عن أنس. شفنا من حديث عمار في شيء من حديث عمار؟ طيب نعم فيه. رواه البيهقي في الشعب من طريق عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن الركين ابن الربيع الفزاري عن نعيم بن حنظل عن عمار بن ياسر مرفوعا. وهذا عند ابن أبي الدنيا في الصمت. شوف الصمت من حديث عمار نفس الشريك. ايه؟ يحيى بن عبد الحميد الحماني قال: حدثنا شريك. بعد ساق حديث أبي هريرة في الصمت. نعم ساق حديث. قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء وهؤلاء بحديث هؤلاء. شوف البزار ماذا يقول. كيف؟ المهم هذا والله لم يعني مجموع طرقه ثابت، وأصح من عندما ثبت في الصحيح: من كان له وجهان في الدنيا إلى آخره، أو بهذا المعنى. نعم نعم من أي نعم يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. نعم. قال: من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حفص بن الوصي قال: حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا أبو المقدام عن محمد بن كعب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار. مختصر. نعم طبعا هذا الحديث باطل، ولعل نقف عنده. السلام عليكم. نعم.